لا بالنسبة لربنا، لأن على الله عز وجل كله خير، ويمكن تقريب المسألة بمثال مع التذكير، لأن لله المثل الأعلى، هذا أولا، وثانيا التذكير بمبدأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقدير الله عز وجل هو خلق وتصرف منه عز وجل يتوافق تماما مع كل الصفات التي منها القدرة والإرادة والعدالة والحكمة. فحينما نحن نرى شرا يقع، فهذا كما قال ذلك التقدير العزيز العليم. فالمثال الذي أريد أن أقرب به هذه المسألة الإيمانية، إذا رأيت طبيبا يقطع عضوا من مريض ما، لا شك أنك تستنكر عمله إذا كنت لا تعرف أن هذا الطبيب أولا ماهر في إجابته، وثانيا عادل في تنفيذه لطبه. كذلك إذا رأيت حاكما يضرب إنسانا أو يهزمه، ستقول بأن هذا شر، لكن إذا عرفت أنه يضربه بحق انقلب المفهوم السابق الذي كان في ذهنك وهو أنه شر إلى أنه ليس بشر. وهذا مثل بين بعض البعض، ما بالك بمثل الخلق الذي لا يفهم. لذلك نحن نقول في موضوع القضاء والقدر الأصل فيه الإيمان الصادق الصحيح. وحينما يجري النقاش بين المعتزلة والجبرية أن كل من الفريقين يقف بعيدا بعيدا جدا عن الآخر، وكلاهما على طرفين خير، لأنهم يحكمون عقولهم دون أن يلاحظوا ما ذكرت آنفا من أن الله عز وجل لا يضرب له الأمثال، وأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فالمعتزلة يلتقون مع الجبرية في رأي واحد، لكن الفرق بين الفريقين أن المعتزلة حينما يعملون عقلهم في ذلك الرأي يجدونه لا يلتقي مع العدالة الإلهية فيفرون منه، أما الجبرية فيستقرون عليه ويطمئنون إليه. ما هو؟ إذا قيل بأن الإنسان مقدر عليه كل عمل يأتيه سواء كان خيرا أو شرا، اتفق الفريقان أن هذا يعني أنه جبر للإنسان على أن يفعل الخير أو الشر. فالتقيا في هذا في الأول، لكن ما تذكروا قالوا لو كان الأمر كذلك لم يبقى هناك حكمة لله عز وجل أولا في أن يأمر بالخير وينهى عن الشر، وثانيا أن يجزي على الخير خيرا وعلى الشر شرا، أن يجزي على الخير جنة وعلى الشر نارا. تقول المعتزلة: التقدير مع التكليف لا يلتقيان، إذا انفروا إلى قوله لا قدر. الجبرية ردوا على رأيهم أن معنى قول الله عز وجل قدر على الإنسان الخير والشر أنه مجبور، وظلوا عليه. أخذ كل من الفريقين يرد الباطل الذي في كل منهم. الباطل في المعتزلة إنكارهم قدر، الباطل في الجبرية تشبثهم بالقدر وإثبات الجبر وهو أيضا باطل. ولذلك الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر الصواب من كل من الفريقين ويترك لهم الضلال. يؤخذ من الجبرية إيمانهم بالقدر لأنه حق، ويترك لهم القول بالجبر لأنه باطل، ويؤخذ من المعتزلة قولهم أن الجبر باطل وينكر عليهم إنكاره صلى الله عليه وسلم. الشاهد فكل من الفريقين تمسك بحق رد باطلا، والسبب انهم ارادوا ان يعقلوا هذه الصفه الالهيه، التقدير الالهي لكل شيء بقدر، كما قال عليه السلام: كل شيء يقدر حتى العين والكيس. أرادوا أن يفهموا التصرف الإلهي بعقولهم المحدودة، فوقعوا في الضلال. أولئك أنكروا القدر لأنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين الإيمان بالقدر وبين الإيمان بأن الإنسان مختار. وهؤلاء أنكروا اختيار الإنسان لأنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين اختيار الإنسان وبين القدر الإلهي. شو بدون هم حتى لا أعرف شو طريق. لذلك أرجو من هذا الكلام أن المؤمن يستعمل عقله وفكره إلى حد، وبخاصة فيما يتعلق بالصفات الإلهية ومن ذلك القدر، فهو لا يستطيع أن يحل مشكلة القدر أو بالمعنى الصحيح عقيدة القدر بحيث أنه يفهمه ويخضعه لعقله. بد من الإيمان وبد من التسليم. الاختيار الذي انكره الجبرية هذا انكار للأمور البدعية، وكما اقول انا في مثل هذا البحث انا الان اتكلم معكم، من الذي يشك في أن يتكلم مختارا؟ وإذا عاند وقال لي أنت تتكلم غير مختار أصمت، إذا أنا أتكلم اختياري وأصمت اختياري. هذه مثابرة وجحد للحقائق البدائية. لماذا ينكرون هذه الحقائق البدائية؟ يا أخي مكتوب هذا مسجل. نعم مسجل ولا شك ولا ريب، ومسجل بعلم وعدل وحكمة. وانا اضرب مثلا لقتل الخطا وقتل العمد. هذا القتل وذاك كلاهما مقدر مخطوط ومخطوط ولا شك ولا يقبل تأويلا ولا تأويلا، ولكن كيف كتب؟ كيف كتب؟ حينما نقول قتل العمد وقتل الخطأ بلا شك نذكر مع قتل الخطأ عدم وجود الإرادة البشرية، قتل ولكنه ما أراد القتل. أما قتل العمد كما يقولون اليوم في لغة القانون قتل عن سابق عزم وتصميم وتخطيط. أنا أضرب مثلا لهذين النوعين من القتل. رجل خطط بقتل رجل بن ذوي على رأس الجبل ووضع الخطة الدقيقة لبذله وقتله، فصعد الجبل في ليلة لا قمر فيها فقتله. آخر صعد الجبل لأمر ما بالمنهار فذلت فيه القدم، وهناك شخص فصدمه وانقلب يتدحرج حتى وصل قتيلا إلى سفح الجبل. ذاك قاتل وهذا قاتل، فمن الذي يقول هذا كهذا؟ كلاهما مقدر، إذا يجب أن نفكر أن القدر الإلهي كما ألمحت في أول كلامي مقرون بالصفات الإلهية الأخرى، منها العلم ومنها الحكمة. فإذا انكشف الغطاء لنا وكنا من قبل لا نعلم شيئا عن صفة هذين القتلين، لكن بعد أن وقعت الواقعة عرفنا أن الأول قتل عن سابق عزم وتصميم وتخطيط، والآخر تجلد بالقدم صدم شخصا فانقلب هذا الشخص يتدحرج من الآخر. انكشف الأمر أن القتل الأول عن القتل الآخر وقع. الآن تحديد الكتاب الإلهي، كتب الله عز وجل أن الأول سيتعمد وسيخطط وسيعزم على قتل الرجل باختياره، كتبه الله المحفوظ قاتلا عمدا وادخر له عذاب الجحيم. اما الاخر فقد كتب بانه سيقتل بغير قصد وبغير اراده منه، ولذلك ما كتب عليه وكل الى الامر الاول يمثل ما يستحق عليه العذاب والآخر ما لا يستحق عليه. شيخنا محمد عود على التليفون يتكلم معك بخصوص عبد الرحمن بن خالد اللي هو أبو عبد العزيز عروس القصر. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عود عبد العزيز كنت كلمت في موضوع الشيخ عبد الرحمن العزيز طبعا. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. أولا وصلوا. نعم نعم، هذه نشر في المجلة وينجد من الشيخ الألباني ما شاء الله، وثم يخفر عليه أن يكون قد انحرف. هذا الذي أنت تعنيه وهو الذي أعنيه، وصلني المجلة والمقال المنشور قبل المجلة، لكن أريد أن تعلم إن كنت بعد لم تعلم أن أخ أبو مالك تيسر له الاتصال به، فهل علمت؟ جزاك الله خير. فإذا يعني كل شيء وقع، أي المجلة لها اطلعنا عليها، وأبو مالك اتصل مع أخونا عبد الرحمن، ونسأل الله عز وجل أن يصلح المسلمين. هل من حاجة أخرى؟ جزاك الله خير. بس في حيثياتكم الموضوع ما حافظناك عليها، فإن شاء الله ذلك ما نبغاه ونريده إن شاء الله. هو كذلك. أهلا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآخر ما لا يستحق عليه العذاب. الأمر الأول يمثل ما يستحق عليه العذاب، والآخر ما لا يستحق عليه العذاب. ما هو الإشكال إذا عرفنا هذه الحقيقة؟ والله يا شيخ الإشكال كان عندي لأنه يعني ذكر أحد العلماء بأن الجبر لا المقدور كذا، لأن الشر شر المقدور وليس شر القادر وكذا. شر المقدور وليس إيه؟ وليس يعني شر القادر، لأنه يعني هذه من أفعال العبد نفسه. قالت لي العبارة يا شيخ. يعني الشيخ أبوك بقصد من فعل. أنا والله الشيخ لا لعلي فهمت الشيخ. لعلي يقصد قول بعض الأشياء أن الله سبحانه وتعالى عندما يقدر الشر يعني ليس هو شر في حقيقته كما تكلمت، وإنما في مقدور مثلا كجلد الزاني، هذا الأمر شرا، ولكنه نعم مثلت له أنت، هو نفس كرمي لا هو قال هذا الإشكال الذي قام في ديني، فأنت تكلمت فيه يعني. ذاك الله خير، أنت قمت بحل هذا. أي نعم ذاك الله خير. نعم يا شيخ، بلغنا أيضا يعني أنا كنت سمعت وقرأت لك في معية الله عز وجل بأنها معية بعلمه، ولكن في أثناء زيارتنا للأردن التقينا مع أحد الأخوة فأخبرنا أن الشيخ يقول بأن معية الله هي معية ذاتية حقيقية، ويقول بأن هذا القول هو قول ابن تيمية أيضا، فما أدري يا شيخ يعني بأي مكان المعية ذاتية. هو يقول بأنها يعني ليست يعني إني معكم أسمع وأرى معية ذاتية. نعم لا الله مع المتقين معية ذاتية لا كيفية لها، لكن في بعض المواطن وفي بعض النصوص تكون إما معية علم واطلاع وإما معية إعانة ونصر، ليست معية ذاتية. مثل هذه الآية إنني معكم وأسمع وأرى، كذلك مثلا فإنك بأعيننا هذه ليست ذاتية، إنما المعية المطلقة تبقى على إطلاقها مع نفي المماثلة والتشبيه وإيكال أمر الكيفية إلى الله عز وجل، كما هو الشأن في كل الصفات، ومنها صفة الرحمن العرش. الظاهر بنوك مطلقا وليس مطلقا من الله. يا الله. عليكم السلام. ذكرت لك عن نصف الراية بأنه من أهم المصادر التي لا يستغني الرجوع إليها كل باحث عن الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ولكن يؤخذ عليه أنه في كثير من الأحيان لا يعطي مرتبة الحديث أو مرتبة إسناده، ثم هو يتلطف في الحكم على الحديث إذا كان قد جاء في الكتاب الذي هو في صدد تخريج أحاديثه، ألا وهو كتاب الهداية للمرغيناني الحنفي. ففي كثير من الأحيان يكون الحديث في كتاب الهداية لا أصل له في كتب السنة، فهو لا يصرح ولا يفصح عن هذه الحقيقة، بل يكني عنها بقوله غريب. والغريب في مصطلح الحديث هو الحديث الذي إسناده ضعيف، أما هو فقد اتخذ اصطلاحا خاصا، فهو يعني بكلمة غريب أي لا أصل له في شيء من كتب الحديث. هذا مما ينبغي أن يتنبه له كل من يرجع إلى كتاب نصف الراية لأحاديث الهداية. ثم كتاب مختصر الهداية نصف الراية الذي هو للحافظ ابن حجر العسقلاني، فهو مختصر لهذا الكتاب نصف الراية، ولكنه في كثير من الأحيان هو أفيد من الأصل، لأنه يستدرك ما فاته من ذكر مراتب الأحاديث التي سكت عنها الزيلعي، فهو على اختصاره كتاب مفيد جدا. أما التلخيص الحبير فهو قد جمع فوائد كل كتب التخريجات سواء منها نصف الراية أو غيرها ممن سبقوه، ونادرا ما يسكت عن بعض الأسانيد التي يذكرها في أثناء تخريج الحديث. هذا ما يبدو لي وما يحضرني جوابا عن سؤالك، وفيكم بارك. متابعه ثم يأتي بالركعة التي فاتته هو، والركعة التي جاء بها الإمام هي ركعة سهو لا قيمة لها، ولذلك أوجب الشارع لها السجدتي السهو. ما تعيدين صياغة السؤال إلا إذا لم تفهمي الجواب، فأنا أعيد الجواب، فهل فهمت الجواب؟ وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.